الحديث السابع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. مرة أخرى ضرورة الاهتمام بالقلب. أول ما ينظر الله إليه من العبد أن ينظر إلى قلبه. ماذا في قلب العبد؟ إخلاص ولا رياء؟ توحيد أو شرك؟ توكل أو ضده؟ صبر، حياء، خوف، رجاء، محبة؟ ماذا يوجد في قلب العبد؟ ماذا يوجد في قلب العبد نحو الله؟ أول ما يعبد الإنسان من نفسه قلبه، يعبد به ربه فيعرف به ربه وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، يعبده خوفا ورجاء ومحبة وإخلاصا توكلا، يعبده. الأعمال الظاهرة يقول النووي لا يحصل بها التقوى، مجرد الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى. قال وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. وفي الحديث أنه لا ينبغي أن ينصب الاهتمام على الأبدان والأموال. الآن يا إخوان، الآن الدنيا ماشية عكس الشرع في الغالب، اهتمام الناس منصب على الأبدان والأموال، عضلات مفتولة وقوام ونادي صحي وحمية وأطباء على الجسد، وكيف تنعم الجسد واللباس والحلي والزينة على الجسد. والأموال خذ الاهتمام بالأموال، الوظائف، التجارات، الكسب، الفرص، الأرباح، كل الدنيا الآن واضح توجه المادي الغربي الدنيوي البحت، كل شيء تمتيع الجسد وكيف تحصيل المال، همته مصروفة إلى هذا وعلى هذا، الأفلام والبرامج والدعايات والكتب والقصص والروايات والطرح الإعلام وكله منصب على هذا، كله ترويج أشياء تتعلق يا أشياء جسدية أو مالية، لكن إصلاح قلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، يعني طويل عريض مظهرات مفتولة أبيض أسود، ما لا ينظر إلى صوركم. نعم للجسد حق من جهة أنك تراعي في نعمة الله لتشكر به ربك، يعني ستراعي الجسد لكي تصلي وتحج وتجاهد وتعمل الصلاة لكي يمكنك جسدك من العمل، لا أن تجعل الجسد هو الهدف وخلاص هذا هو الأساس وعليه المعول ومن أجله تبذل الأموال والأوقات والتركيز والاهتمام، وكذلك المال. هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا عليه قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل لا يعطي أجرا لفلان لأنه جميل، من مجرد أنه جميل، أو يضع على فلان وزر لأنه قبيح، ويدخل فلان الجنة لأنه جميل ويدخل قبيح النار، ما له علاقة أبدا. قد يكون واحد من أقبح الناس خلقة ما عنده جمال وهو من كبار أهل الجنة، واحد من أعظم الناس جمالا وهو من أحط أهل النار. وكذلك في الغنى، ممكن أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء، هذا في الجنة وهذا في السعير. أول ما قال إن الله ينظر إلى قلوبكم، قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، النية، حسن القصد. إذن الصور الظاهرة، الأشكال الخارجية ليست محط نظر الرب. محط نظر الرب من العبد القلب. وماذا يعمل من الصالحات. وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك يعني من الدنيا قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله تعالى، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. ابن رجب جامع العلوم والحكم. لا تعظم أحدا من أجل دنياه ولا تحقره لأجل فقره أو قبح شكله. لا تغتر بجمال الجميل ومال الغني، ترى المدار على صلاح القلب والأعمال. لما مر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، رجل ذو شارة حسنة وشكل تعجبك أجسامهم، قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، يستمع لقوله. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين، شوف انتهاز الفرصة في التعليم، تعليم المبادئ، يمر واحد ويسألهم ويمر الثاني ويسألهم، قال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني الفقير الآخر مرورا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الأول المولي. ولكن ينظر إلى قلوبكم، إذن إصلاح القلب لأنه محل نظر الرب، فلا عبرة بحسن الظاهر ولا بجمال الصورة ولا بكثرة المال ولا بزخرف اللسان، العبرة بالجنان. وفيه أن الاعتبار بما في التقوى من القلب، ولذلك لما قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات رواه مسلم. طيب الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن الأعمال الآن ستظهر ما في القلب. إذا كان القلب صالحا الأعمال صالحة، وإذا كان القلب خرابا فالأعمال يبابا. قال وأعمالكم، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك الذي إذا قلت له قم صلي لماذا لا تفعل كذا من الواجبات، قال المهم هذا، تعرف أنه كذاب على طول. أصلا لو كان هذا هو، سبحان الله، شوف يقول لك المهم هذا، كل صدقت والله العظيم أنه المهم هذا، بس أنت عندك وش في هذا؟ لو كان ما في هذا صالحا كان أجبت النداء وقمت صليت. بعض الناس يقول أهم شيء القلب يكون أبيض، ماش كلام، لكن تجاري ما له قيمة. طيب وبعدين وين بياض قلبك؟ أين انعكاسه على الواقع، أثره على الواقع وين، أين هو؟ فيحتجون عليك، يقول أهم شيء، وأهم شيء القلب يكون نظيف، وأهم شيء. تقول يا أخي العلاقات المحرمة هذه حرام عليك، تقيم أنت شاب علاقات مع فتيات، يقول أهم شيء القلب نظيف. بالله كل هذه العلاقات الموسخة المتسخة الوسخة كلها، وبعدين تبغى يصير القلب أهم شيء القلب يكون نظيف، يعني أنه هذا نظيف، هذه نظافة. وهذا من تلبيس إبليس، فلو بيض القلب لبيض العمل. أما تقول القلب أبيض العمل أسود، ما صارت. يكون صاحب هذا مغرور من أمرين: الأول في زعم أن بياض القلب يكفي عن العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولكن ينظروا إلى قلوبكم وإيش وإيش وأعمالكم. فلو يجي واحد يقول لك أهم شيء القلب، يقول له شوف الحديث يقول إيش، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، وين الأعمال؟ فلم يكتفي بما في القلب حتى عطف عليه العمل. وأصلا لو كان الذي في القلب صحيحا كان خرج العمل الصالح. ثانيا أن من يقول هذا الكلام يزكي نفسه، كان يقول أنا قلبي أبيض أنا قلبي نظيف، وهو يعمل السيئات، ترك الصلاة يبيض القلب، العلاقات المحرمة مع النساء تبيض القلب، تنظف القلب، إلا بل هو قلب منكوس أسود، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، يعني المعاصي هذه ترين على القلب وتتوالى هذه السيئات بأثرها عليه. كلا بل ران، غطى وغلف، وبعد ذلك يصير كالكوز مجخيا مربادا أسود منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.